بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا القياس. قلنا قد تكلمنا في مصادر التشريع وتكلمنا عن القرآن والسنة والإجماع، وهذا المصدر الرابع هو القياس. هتلاحظوا يا أخوانا أن القرآن والسنة المصدران الرئيسيان، يعني لو أنت رأيت الإجماع هتجد أن الإجماع له مستند منين؟ من القرآن أو إيه؟ السنة. والقياس كذلك، القياس التبتكيس الفرع الأصل إذا اتفقت العلة بينهما وحكم الأصل الذي سوف تجعله على الفرع هو نفس حكم فرع، هذا الحكم أيضا مستنبط من أين، أو أين هو؟ من الكتاب والإيه؟ فعلى الحقيقة الكتاب والسنة هما الإيه؟ المصدران، يعني اللذان نأخذ منهما المصادر الإيه؟ الأخرى. طيب، عارف القياس لغة المشرع، لغة التقدير والمساواة، فقولك قست الكماش بالذراع أي قدرته بالذراع، وتقول هذا الثوب على قياس هذا الثوب أي مساو له. وشرعا أو اصطلاحا تسوية فرع الأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، تسوية فرع الأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، واصطلاحا تسوية فرع الأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يعني بنقيس الفرع على الأصل. أنا أعطيك مثالا لأنها سوف أحتاج جدا كثيرا. عندي آية الخمرة حكمها إيه؟ حرام. حكم الخمرة إيه؟ حرام. إيه العلة؟ ليه هي حرام؟ لأنها إيه؟ مسكرة. إذا عندي الخمرة حكمها حرام والعلة أنها إيه؟ مسكرة. مفهوم هذا؟ ركز معي جيدا. عندي أي أصل أخذت حكمه محرم، لما الخمر إسكار، فأي شيء فيه نفس العلة اللي هو الإسكار اللي هو تغطية العقل بحيث أن الإنسان لا يدري ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يقول حمد الله، فهذا هو الفرع، هذا هو الأصل وهذه هي العلة الإسكار. فأنظر لأي شيء، هيروين، حشيش، بيرة، أي شيء طالما أنها فيها نفس العلة اللي هي الإذكار اللي هي تغطية العقل فتأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم، تأخذ نفس الإيه؟ الحكم. طيب، ولهذا هو هنا يقول يقول وشرعا اللي هو الصراحة تسوية فرع بأصل في حكم العلة الجامعة، تسوية فرع بأصل، فرع اللي هو الهيروين أو اللي هو الحشيش بالأصل اللي هو الإيه؟ الخمر اللي هو مذكور فين؟ في الكتاب والسنة في حكم هذا حرام، الآخر إيه؟ حرام لعلة جامعة بينهما اللي هي الإيه؟ الإسلام. فمن هذا التعريف نعلم أن للقياس أركان أربعة، من هذا التعريف نعلم أن للقياس أحكاما إيه؟ أركان أربعة، الأصل اللي هو الخمر، والفرع الاصل اللي هو المقيس عليه، بنقيس عليه هو يعني الاصل نقيس عليه هذا هو ايه؟ الخمر. و قلنا يا اخواننا الاصل هو المقيس عليه اللي هو ايه؟ الخمر. الفرع هو الايه؟ المقيس اللي هو ايه؟ المقيس اللي هو الايه؟ الا الحشيش مثلا او البيرة او الهيروين. الحكم مقتضاه دليل شرعي من وجوب او تحريم، احنا الحكم اللي هو ايه؟ محرم. الحكم اللي هو ايه؟ محرم. الحكم اللي هو ايه؟ محرم. العله المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل، الاسكار الذي ثبت ان قلنا ان العله تحريم الخمر هو الايه؟ الاسكار. فهمتم الافعال اربعه؟ اصل، فرع، حكم، عله. انا يعني قصدت ان ابدا بفئات الخمر والهيروين هذه لكي تعرف أين، قل أنت يا بس أنت، أين الأصل؟ الخمر. طيب أين الفرع؟ الهروية. أين الحكم؟ تحريم. أين العلة؟ قلتي الإسكار. فهمتوا هذا؟ هذه أركان أربعة. لابد أن نجد هذه الأركان الأربعة، فإن ضاع ركن من أو لم نجد ركن من هذه الأركان لا نستطيع إيه؟ القياس. لا نستطيع إيه؟ القياس. طيب. ثم وهذا مثال واضح هو مثال الخمر الذي قلت لك. طيب. ما الدليل على أن القياس من أدلة شرعية؟ يعني هو أي أحد، يعني أي أحد يأتي إلينا ويقول لنا هذا دليل، هذا مصدر مصدر شرعي، هذا مصدر مصدر، هل أي أحد يقول لنا هذا مصدر مصدر؟ إحنا قلنا أن القياس مصدر مصدر، الكتاب مصدر مصدر، السنة مصدر، الإجماع مصدر، ما الدليل؟ ما الدليل على الإجماع؟ إحنا لا يرد يكون عندنا أدلة من الكتاب والسنة تدل على إيه؟ تدل على إيه؟ على أن هذا، على أن هذا معتبر. أصل يا أخواننا عندما نقول مصدر مصدر التشريع معناه إن إحنا هنقول حكم هذا محرم بالقياس، حكم هذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالسنة، هذا محرم بالقرآن. فإذا القياس يأخذ حكم، يأخذ قوة، يأخذ إيه؟ مثل قوة القرآن وإيه؟ والسنة. فلا بد وأن يكون القرآن والسنة قد أقروا بهذه المصادر. إحنا قلنا أن الإجماع مصدر مصادر إيه؟ التشريع. طيب الإجماع مصدر من مصادر التشريع، جيد. ما الدليل على ذلك أنه مصدر؟ عندنا أدلة أن الإجماع إيه؟ مصدر. لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن هي هذا دليل. طب كذلك ما هي أدلة على أن القياس مصدر؟ أولا الكتاب، أدلة منها قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ما معنى هذا؟ يعني كما نحن قادرون على إعادة الخلق كذلك قادرون على إعادته. فهنا قاس سبحانه إعادة على البدء، وهو قياس واضح، وهذا دليل على أن الشرع يعتبر القياس. الله قاس، يعني كما أن الله بدأ الإيه؟ الخلق، يعني خلق الناس من غير شيء، يستطيع أن يعيدوا إيه؟ تقول إيه؟ كيف يعيد الله سبحانه وتعالى الخلق والناس اللي ماتوا هؤلاء؟ كيف إيه؟ يحييهم؟ نقول كما بدأنا أول خلق نعيد. كفاية نقول كما بدأنا أول خلق إيه؟ نعيده. فيعني القادر على أنه خلق من غير شيء من عدم، أليس بقدرته أن يعيد مرة أخرى؟ بل تستطيع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ها بقدر عليه؟ نعم بل. ثانيا السنة، قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألت عن الصيام عن أمها بعد موتها، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فقد قال صلى الله عليه وسلم دين الله على دين آدمي، وهذا يدل على أن الشرع يعتبر فيه. يعني قالت لي يعني أمها لا تحج فتحج عنها، فقال لا صلى الله عليه وسلم لو أن على أمك دين تقديم؟ قالت نعم. فقال أدي الأصل عندي إيه؟ الأصل هنا الدين، لأن هذا متفق عليه، خلاص كف عليه إيه؟ حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا نفدع عن أكلك فيها إيه؟ عنه. نعم. فإذا قول الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يعني قايس، يعني انظر، يعني حتى الصحابي يتكلم عن ايه؟ يعني لو شيء انت ما لست عندك فيه نص، انظر هو مثل ماذا؟ الامثال الاشباه والنظائر، هذا شبه ماذا؟ هذا شبه ماذا عندنا فيه حكم في التحريم؟ او فان كان شبهه او كان مثله، فاذا انت ايه؟ ضع ايه حكمه. إذا عندنا الكتاب والسنة وقول الصحابي كل ذلك يدل على حجية القياس. اذكر شروط القياس، يعني متى نقيس، متى نقيس، هل في أي وقت نقيس أم يوجد شروط؟ توجد شروط، نعم توجد. إيه توجد شروط. طيب ما هي الشروط؟ ألا يصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، ويسمى القياس المصادر المصادم لما ذكر فاس بالاعتبار. لسان يوضح المعنى. لو قال قائل يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على جواز وصحة بيعها وشرائها في أموالها بغير ولي، فإنه جعل الأصل بيع المرأة والفرع زواج نفسها بدون ولي، والعلة الرشد أنها عاقلة راشدة، والحكم الصحة. فهذه أركان القياس الأربعة، فمع صحة هذه الأركان ووجودها غير أن هذا القياس يخالف النص الذي هو لا نكاح إلا بولي. يعني لو لم يكن عندنا هذا النص لكفنا. الآن المرأة تبيع لنفسها ولا؟ يعني العقد، أما المرأة تريد أن تبيع أو تشتري، هل هي لك تبيع أو تشتري أم زوجها أم وليها؟ هي. فلو إحنا قلنا إذن المرأة تتزوج بنفسها، تعقد عقدها عقد نكاحها بنفسها قياسا على إيه؟ بيعها. أين الأصل؟ البيع. خلاص أنت. أين الفرع؟ ها أين الفرع؟ ها أين الفرع؟ الزواج. عندنا الأصل هو إيه؟ البيع. الأصل هو إيه؟ البيع. عندنا نصوص شرعية تبين أن البيع إيه؟ البيع له حكم الصحة. والفرع ما هو؟ الزواج. طيب أين الحكم؟ أنت لما كنت هنا تتكلم لا تكن أحد. ما أي حكم؟ ها حكم الأصل إيه؟ صحيح، لأن حكم الأصل هو البيع. صحيح. طيب عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا إيه؟ أين العلة؟ ها الرشد. طالما هي عندها رشد بإيه؟ يعني عندها فهم هكذا بتبيع نفسها. فإذا كل أركان الكاس موجودة، فالأصل البيع، الفرع النكاح، حكم البيع صحيح، والعلة الرشد. يبقى إذا حكم النكاح صحيح والعلة الإيه؟ الرشد. يعني إذا المرأة تزوج إيه؟ نفسها. هذا جيد، ولكن عندنا إيه؟ نص لا نكاح إلا بإيه؟ إذا هذا القياس يعتبر إيه؟ فاسد، لأنه صدم إيه؟ النص. نعم. ثانيا الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول. مثال نوضح المعنى. في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجري فيه الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث يبين أن البر اللي هو القمح لا يجوز أن يباع بالبر إلا أن يكون المقدار واحدا، فإن حدث غير ذلك فهذا من أنواع الربا. فإذا قسم الأرز على البر بجمع أن الصنفين مكيالان، أي أن البر يكال والأرز يكال، إذا فيجري الربا. أنا أقول لكم هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم. ركز معي. أقول يا أخواني، عندنا حديث يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى نهاية الحديث. هذا الحديث ذكر ستة أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أصناف فيها الربا. إيه معناها؟ عندك بر وبر، البر اللي هو إيه؟ القمح. عندك تمر وعندك إيه؟ تمر. لا يجوز أن تبيع مثلا أنا عندي تمر جيد، عندي تمر إيه؟ جيد، وأنت عندك تمر رديء. لا يجوز أعطيك صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر إيه؟ الرديء. لا يجوز، لا يجوز. ما أعمل إيه؟ أبيع التمر الإيه؟ الرديء وأشتري به تمر إيه؟ جيدا. هذه أصناف السكة، كذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لا يصح تأتي المرأة تدخل عند السائق بائع الذهب وتعطيه مثلا عندها مثلا إيه سلسلة ذهبية قديمة، تقول لها خذ هذه السلسلة واعطيني سلسلة إيه جديدة، لا لا وادفع الفرق، نقول لها لا تبيعين أول إيه تبيعين أولا إيه السلسلة القديمة ثم بحقها بسميها تشترين إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد سواء بسواء. المهم ده حكم في الربا سوف نأخذه في البيوع إن شاء الله. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف، فكل صنف غير هذه الأصناف الستة يقاس على إيه على هذا. فعندي مثلا البر، البر هذا مكيل يعني يكال، يكال يعني ممكن تكيله مثلا بإناء، تكون هذا واحد اثنين إناء تملأه، كما أنك تستطيع أن تكيل البر تستطيع أن تكيل الإيه الأرز. إذا الأرز يأخذ حكم الإيه البر، لأن الأرز هو الفرع والبر هو الإيه الأصل. وأين الحكم تحريم الإيه؟ لا تحريم الإيه الربا في الإيه في الأصل. طب وأين العلة؟ الكيل، كلاهما إيه كلاهما بيكالوا، كلاهما إيه بيكالوا. الشاهد إيه؟ الشاهد أنني يجوز لي أن أقيس الأرز عليه على القمح على البر، خلاص، وأقول أن الأرز أيضا يجري فيه إيه الربا. طيب أنا أريد أن الذرة، أريد إيه الذرة، الذرة أيضا تكال، لو قستها على الأرز لا يجوز، بل أقصها على إيه على البر. فلا يجوز أن تقص فرعا على إيه على فرع، لأن إحنا عندنا القمح البر إيه أصل، والأرز فرع، والذرة فرع. لا تقيس الفرع على الفرع، بل تقيس الفرع على الايه على الاصل. ماشي. طيب ممكن سائل يسأل ويقول طيب ما نفس الحكم سوف نأخذه، عندنا الحكم الذي ثبت في الفرع الاول هو الارز هو نفس حكم الاصل، فانت عندما تقيس الذرة على الارز هياخذ نفس حكم الفرع اللي هو اصل نفس حكم الايه الاصل. نقول لانك الان لو انت قست الفرع الأول، لو أنت قست الفرع الأول على الأصل قد تجد فرعا هو ليس نفس قوة الأصل، يعني الأصل فيه العلة فيه قوية جدا والفرع فيه العلة لكن ليس قوية إيه جدا، فممكن إيه نقيس الفرع على الأصل. لكن قد يكون في فرع ثاني العلة فيها ضعيفة بالنسبة للأصل ولكنها معقولة بالنسبة للفرع الأول. طيب يبقى نحن الآن علمنا الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال وضح لك مثال الإبل. نعم ما معنى هذا؟ لابد يكون في علة. احنا قلنا أن العلة ركن من أركان الأربعة، فأنا عندما قست الهيروين على الخمر، لأن العلة في الهيروين موجودة فين؟ العلة في الخمر موجودة فين؟ في الهيروين الإسكار. لكن إذن لا أعرف العلة يبقى كيف أقيس اللي سميها علة تعبدية؟ يعني كمثلا كأكل لحم الإبل، فأكل لحم الإبل ينقض الإيه؟ طب ما العلة في أني أكل لحم الإبل ينقض وضوء؟ ما عندي علة ثابتة متفق عليها أو على الأقل علة واضحة، ولهذا من العلماء من قال إنها علة تعبدية، يعني لا نعرف العلة، لا نعرف ليه. فإذا لو إنسان قال أنه أقيس لحم البقر على لحم الإبل نقول له لا يجوز، لأنك أنت أصلا لا تعرف العلة التي بها قلنا أن لحم الإبل ينقض وضوء. لكي تضعها فين؟ لأن احنا قلنا في البقر، لأن قلنا العلة القياس الحاقه فرع، الحاق حكم ها فرع بحكم اصل لاتفاقهما في الايه في ده. الان العله غير موجوده، يبقى اذا لابد من ايه من ان تكون العله واضحه بينه وليست عله تعبديه. رابعا ان تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم. رابعا ان تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم، يعني ايه على معنى يناسب أن تكون عين وسبع على معنى يناسب الحكم يعلم أو يعلم اعتباره من القواعد الشرع كالإسقاط في الخمر. يعني تكون العلة مناسبة لا تأثر أي شيء. مثال في الشرع عندما تكون الأمة متزوجة بعبد فالتحرات الأمة لها أن تخير بين أمرين، إما الإبقاء على زوجها العبد أو فراقه. نص الحديث في ذلك كانت في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت، وقال ابن عباس كان زوج بريرة عبدا أسود، فقوله أسود وصف لا مناسبة فيه الحكم، أي أنه ليس العلة في سواد زوجها. فنقول أن السواد ليس علة مشتملة على معنى مناسب لحكم، العلة هي الرق، أي أن زوجها كان عبدا، ولهذا إذا اعتقت الأمة وكان زوجها عبدا أبيض فيجب الحكم، وهو تخيير الأمة بين فراقه أو البقاء معه، بينما لا يثبت الحكم إذا كان زوجها حرا أسود. ما معنى هذا؟ يعني إحنا عندنا نص، واحدة كانت اسمها بريدة كانت أمة واعتقت وكانت متزوجة برجل، فأيوسف صلى الله عليه وسلم خيرها قال لها إما أن تظلين زوجة لهذا العبد وإما أن إيه أن تفارقي. فابن عباس يقول إيه أن زوجها هذا كان عبدا إيه أسود، فلا نقول أن اللون هو العلة، لأن اللون ليس شيئا معتبرا، وهذا الذي نقوله هنا. ويقول هنا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعني ليس اللون الأسود أو الأبيض أو الأحمر أو الأصفر هو الذي هو علة معتبرة، شيء معتبر به نقول لهذا فارقته لهذا سبق. لا، بمعنى أن لو أن امرأة أمة كانت متزوجة بعبد أبيض اللون هل يثبت الحكم أم لا؟ إذن العلة الرق العبودية. يعني إذن بريرة لما اعتقت فإن النبي خيرها أن تكون زوجة من عبد أو تفارقه، لما؟ لأن زوجها سيكون إيه؟ عبدا. فالرق هو العلة، ليس اللون وليس الطول وليس الجسم وليس كل هذه، فلا بد أن تكون العلة معتبرة، تكون العلة إيه؟ يعني مناسبة. ما أقولش مثلا أنا هقيس الهيروين على الخمر والعلة مثلا أن الخمر لونه مثلا أسود وهذا لونه أسود مثلا، يعني لا ليس لا، والعلة في ألوان كثيرة لونها أسود وليس مسكرة. فهمت هذا؟ لا أقول مثلا أن أنا أقيس مثلا الهاتف هذا على البر أو على التمر، لأن لون الهاتف هو قريب من لون التمر. لا، فهمت هذا؟ لابد أن تكون عدة مناسبة. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. يعني يكون كما قلنا أن الإسكار موجود فين؟ في الأصل اللي هو الخمر، وليه؟ وموجود فين؟ في الفرع. كذلك ليه؟ المكيل أو الكيل علة موجودة في القمح البر، وكذلك موجودة فين؟ في الأرز. لابد أن تكون علة موجودة هنا وموجودة هنا. المستعان. اذكر أقسام الخياس، اذكر أقسام الخياس. طبعا احنا كنا تكلمنا قبل ذلك عن الخياس وعلمنا أن الخياس حجة، أن الخياس إيه؟ حجة، وأتينا بالأدلة التي تبين حجة الخياس. والخياس قلنا هو إلحاق إيه؟ فرع بأصل، إلحاق حكم فرع بحكم إيه؟ أصل لعلة إيه؟ تجمع بينهما. يعني عندنا كما قلت لكم الخمر والمخدرات، الهيروين، الخمر، مادة اسمها هيروين من المخدرات، الخمر والهيروين. الخمر تكلم عنها الشرع وقال أنها حرام، والهيروين لم يتكلم عنها الشرع كهيروين. فالخمر أصل والهيروين إيه؟ فرع. فحكم الخمر حرام. ما العلة؟ لأنها الإسكار بتغطي العقل، والهيروين في نفس العلة بيغطي إيه؟ العقل. اذا حكم الهيروين هو نفس حكم الايه؟ الخمر. هذا هو الايه؟ القياس. لان دائما سوف مع العصور وتقدم العصور سوف تاتي امور وتاتي فروع كثيره تكون جديده، والقران والسنه والاسلام صارح الى يوم القيامه، فلا بد وان يجيب القران والسنه الاسلام يجيب عن كل سؤال يحدث في اي مكان وفي اي زمان وفي اي بقعه من اي احد. الاسلام يجيب عن اي شيء، أي شيء، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، وجعل يوم القيامة، لا احتاج الى نبي اخر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاطر الانبياء. فاذا لابد ان يكون القران الشريعه فيها من المرونه التي تستطيع ان تستوعب كل هذا. فالقياس هذا يلحق الفروع المستجده بالاصول السليمه. اذكر اقسام القياس. ينقسم القياس الى قسمين جلي وخفي. طيب يعني ايه قياس جلي؟ يعني واضح، وخفي يعني غير واضح. تكلم عن القياس الجلي بانواعه. القياس الجلي هو ما ثبت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ومعنى هذا ان القياس الجلي ما تاكدنا فيه من العله، اي تاكدنا ان العله الحكم في الاصل معروفه حتى نستطيع ان نقيس الفرع على الاصل بنفس العله. وهذه امثله توضح المعنى. بمعنى ايه القياس الجلي؟ بتتاكد انا قلت لك عله الهيروين، العله في الهيروين هي الشيء العله فين؟ في الخمر. انا متاكد من العله لان الاسكار هنا واضح والاسكار هنا ايه؟ واضح. بين الاسكار في الهيروين قد يكون اكثر. الهيروين هذا يؤدي الى الموت اصلا يعني كمان يعني يمكن الخمر ممكن واحد يشرب ايه؟ كم كاس؟ يذكر بعد مثلا خمسه كؤوس او مثل هذا ربنا يعافينا جميعا. الهيروين ممكن من اول شمه لانه يشم بالانف، يشم بايه؟ يضعون هذا الهيروين مثل البودره على شيء صلب ثم يشمونه. هذا قد يكون من اول شمه ايه؟ يأتي. فاذا العله في الاسكار في الهيروين واضحه جليه. طيب ما ثبتت علته بنص. هنتكلم عن القياس الجلي. في قياس جلي يعني قياس واضح ثبتت علته بايه؟ بالقران. بالايه؟ بنص. فاهمين يا اخوانا؟ احنا قلنا ان القياس ينقسم الى ايه؟ عيد معايا. القياس ينقسم الى ايه؟ الى قسمين، قياس ايه؟ جلي وقياس ايه؟ خفي. القياس الجلي هذا لابد وان تكون عله الفرع واضحه كما هي في عله الايه؟ الاصل. طب كيف نحصل على عله الفرع؟ اما ان تحصل عليها من القران. كيف هذا؟ اهو قول النبي صلى من النص، يعني النص يعني اما قران او سنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتهادى اثنان دون صاحبهما. هذا الحكم. اذا كنتم ثلاثه مثلا يعقوب وإيهاب مع بعض، فلا يأتي أنا يعقوب ويتكلم إيه بسر هكذا يعقوب الفاكس. لا يجوز، حرام. فالنبي ينهى أن تتكلم إيه؟ أن يتجس فيه دول إيه؟ دول الآخر. فاهم؟ طيب بخير حديث. فإن ذلك يحزن العلة. إيه؟ لأن هذا العلة إنه هذا إيه؟ يحزن. فلما إيهاب أنا ويعقوب نتكلم وإيهاب ينظر فينا واحنا نتكلم نريد ان نسمعه يحزن، يقول يعني انا هنا ليس كاتبا للسر وانا كذا، هيدع. طيب خلاص. فاذا لو انا قلت مثلا انا ومثلا يعقوب مثلا ومثلا او اثنين مثلا محمد باري لهم لغه معا، هم ايه؟ لهم لغه، لغتهم واحده وانا جاي اسمعهم، فواحد يتكلم نتكلم معا، ام محمد راح يتكلم مع يعقوب بلغتهما، هذا يحزنني ام لا؟ يحزنني، لان انا اصلا لا افهم لما تكلموا في هذا بغير لغتي، رغم انهم يعرفون لغتي ورغم اني اتكلم بلغه عربيه، يبقى انا اقول نفسي يبقى هم يتكلمون عني. فهمتوا هذا؟ اذا فالاصل الا يتكلم اثنان دون الثالث، والفرع ان يتكلم الاثنين مع الثالث ولكن بلغتهما. ولكن العله التي في الفرع وهي حزني نفس العله التي في الايه؟ الاصل، فيكون هذا حرام وهذا ايه؟ حرام. فهمتوا هذا؟ طيب بس نقرا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم اثنان ويتكلم الثالث بان يتهامس مثلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه النهي وهي ان ذلك يحزن الثالث. فالعله هنا منصوص عليها في الحديث. فاذا وجد ثلاث وتكلم اثنان بلغه لا يعرفها الثالث فان هذا ايضا فيه نهي، لان العله موجوده في الفرع وهي ان ذلك يحزن الثالث، وهذا يسمى بالقياس الجلي، لان العله ثبتت بالنص وهي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم فان ذلك ايه؟ يحزن. طيب قد تكون العله تثبت بالاجماع. العله تثبت ايه؟ بالاجماع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي القاضي وهو ايه؟ غضبان. يعني مثلا واحد قاضي متزوج وهو لازم يذهب الى بيته ام زوجته ايه؟ اغضبته. فحدثت بينه وبينه مشكله ايه؟ كبيره. فالمهم يعني لازم وايه وحسب الشرع بينه وبين ظاهره. فهو غضبان جدا ودخل المحكمه ويقول ان ايه يكون له النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي القاضي وهو ايه غضبان. يعني الانسان لما يكون غضبان يكون مضطرب لا يستطيع ان يفكر تفكيرا ايه. ولهذا الانسان عندما يكون غضبان قد لا يرى ما امامه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا طلاق مع اغلاق. ساعات الانسان يغضب غضبا يطلق فيه امراته ثم بعد ذلك تكون لهم طريقه لضغطها لم يطلقها. هذا الطلاق لا يقع. هو يكون لم يطلقها هو لم يشعر بالطلاق اصلا. يعني في رجل مره قال لي خلاص اتخذت قال لي اني طلقت زوجتي. قلت له لما؟ قال انا يعني دي مشكله بيني وبين اخي واخواتي. فتكلم وضع شديد جدا وعمل تكلم بقوه جدا. فقالت فقال انت كذا وانت كذا وانت قلت فعلت كذا وانت فعلت كذا. فقالت زوجته انا ما عادش طارق. طب لماذا هي؟ يعني لمالها؟ ليس لها علاقه بس الغضب استحكم منه. فاذا لا فاذا هنا النص لا يبدو القاضي وهو ايه؟ هو غضبان. طيب فالعلة بالإجماع هي تشويش الفكر وانشغال القلب. أجمع العلماء أن العلة هنا لا يقضي القلب وغضبان. أجمع العلماء أن العلة هي إيه؟ تشويش الفكر وانشغال القلب. الفكر مشغول وقلبه مشغول وترى هيفعل ماذا يفعل وهو غضبان هكذا هيفعل كذا مع فلان فمشغول مدهوش فلا يقضي. إذا العلماء أجمعوا على العلة ولا إذا لو وجدنا هذه العلة في شيء آخر يبقى إذن هذا إيه؟ من القياس الجلي. كيف هذا؟ أجمع العلماء على تشويش الفكر وانشغال القلب. أي حينما يكون القاضي غضبان فإنه لا يستطيع أن يتصور القضية ويحكم فعل انشغاله بغضبه وحزنه. فهنا العلة ثبتت بالإيه؟ بالإجماع. إذن فقياس منع القاضي الحاقن الذي يدفع الدولة البراد من القضاء قياسا على القاضي الغضبان قياس صحيح لأن كليهما مشغول قلبه وفكره ويكون هذا تجريا لان عليه الاصل مجمع عليه. واحد قاضي وهو يريد ان يتبرز جالس ويريد ان يدخل الخلاء يقضي حاجته يعني لا يستطيع. فاتى الاثنين هيحكم بينهما كيف؟ هو يعني هو قد يسمع من الاول ولا يسمع من الثاني لا يستطيع ان يفكر. فنقول هنا العله موجوده بالاجماع لان العله هي انشغال القلب وانشغال الفكر. يمكن هو حاقن يكون اصعب من هو غضبان. فلهذا لا يجوز ان يقضي الحاقن وهو ايه وهو يقضي. لا يجوز ان يقضي الحاقن قد يقول لا يجوز ان يقضي الجوعان. الجوعان جعان جدا القاضي جعان جدا يريد ان ياكل وهو يريد ان ينتهي لكي ياكل كل لا يجوز ان تقضي. فهمتوا هذا؟ يبقى اما ان تكون العله النص واما ان تكون العله بالايه بالاجماع. طيب ثالثا ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. مثال ذلك قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالحكم بجهنم لمن ياكل من اموال اليتامى بغير حق وقياس من ياكل من اموال اليتامى بغير حق ليشتري ملابس نفسه قياس صحيح لانه لا فرق بين عله الاصل وعله الفرع لان كلا الامرين اتلاف لمال اليتيم. يعني ايضا لما يكون ان يعني اما بالنص وهو الاجماع واما ان يكون مفهوم من الايه مفهوم ان لا فرق بين عله الاصل والفرع. بمعنى واحد هدي يتيمه عنده مال فاتى هذا اخذ ماله اخذ جزء من مال ياكل منه واشترى ودخل واكل شيء. هو اليتيم عنده 1000 اخذ 100 واكل بها حرام ام لا؟ هذا يعني الاصل. اتى فلان الثاني ماذا فعل؟ اخذ 100 جنيها وراح اشترى بها ملابس حرام ام لا؟ ايوه لان كلاهما اتلافا مال الايه؟ اليتيم سواء بالاكل او بالشرب او باللبس. يقول له ايه؟ كل هذه العله ايضا ايه؟ العله تبين ان القياس جلي. اذا يا اخوانا القياس يكون جلي لما يكون اما تكون عله الفرع موجوده في عله الاصل اما بالدليل اما بايه؟ بالدليل من النص او بالاجماع او بايه؟ بان امر يكون مفهوم ان العله هذه مقطوع بها. مفهوم يا اخوانا؟ طيب نتكلم عن القياس الخفي. تكلم عن القياس الخفي. القياس الخفي هو ما ثبت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ومعنى ذلك أن علة الأصل لم تثبت بنص ولا إجماع بل استنباط من العلماء، وبالتالي لم يخطع بنفس الفارق بين الأصل والضعف. في قياس خفي كل يؤخذ به صراحة، كل يؤخذ به، ولكن مما شك فيه أن القياس الجلي أقوى، وكذلك القياس الخفي يؤخذ به ولكن قد يختلف عنك لأن العلة مختلفة. كيف هذا؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد أو سواء بسواء يدا بيد. خذ بالك من هنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ستة أصناف من السلع: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح. هذه الأصناف لو بعت أنت صنف بنفس الصنف، يعني الذهب بالذهب، أنا عندي بر وأنت عندك بر، يعني عندي قمح وأنت عندك قمح، أعطيتك قمحا وأنت أعطيتني قمحا، أو أعطيتك ذهبا وأنت أعطيتني ذهبا، لابد أن يكون إيه؟ سواء بإيه؟ بسواء ويدا بيد، يعني في نفس الوقت تعطيني وأعطيك. طيب افرض انا اعطيتك شيء اكبر اكثر، هذا ربا، هذا ايه؟ ربا. طب ماذا افعل؟ ابيع ما عندي ثم اشتري ما اريد. هل المساله في البيوع؟ نتكلم فيها في البيوع ان شاء الله، احنا خلاص البيوع هنتكلم فيه في المحاضره يمكن القادمه ان شاء الله. المهم هنا اقول ان هنا اصناف ربويه، السته هذه ليست محصوره على السته. فمن اين العلم من قال إذا الذهب والفضة العلة الثمانية؟ فكل ما يكون مكان الذهب والفضة، يعني الجنيه، الدولار، الين، الريال، الدينار، كل هذه تأخذ نفس الحكم، لأن قديما كانوا يتعاملون بالذهب والإيه والفضة، كان الدينار هذا من الذهب والدرهم من إيه من فضة، فكان واحد يعطي قطعة ذهب ويشتري أشياء، هذا قطعة فضة ويشتري إيه أشياء. الآن لا يتعامل نحن بالذهب والفضة ك ك ك ك ك كمال ك كنقد يتداول معه، ولكن يتعامل بإيه؟ بالجنيه، بالدولار وما إلى ذلك. فإذا ما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق أيضا على إيه؟ على الجنيه. فإذا أنا فإذا قلت لك خذ 20 جنيه، هذه 100 جنيه، فكها صفر، فلا يجوز أن تعطيني 99، لا يجوز أن تعطيني 99، أن تعطيني 100، ولا يجوز ايضا ان تعطيني 50 وتقول لي ال 50 بعد ذلك، لان لابد ان يكون يدا بايه؟ يدا بيد، لابد ان تكون ايه؟ يدا بايه؟ يدا بيد. طب بالنسبه للبر والشعير والتمر والملح، من العلماء من قالوا ان هذا فيها تجمع عله. ما هي العله؟ عله الاصناف هذه الربويه لانها فيها عله. قالوا العله هي الكيل، هي الايه؟ الكيل، يعني كلها تكال، يعني لما نيجي نعرف هي كمية كم تكون الكمية دي كيل، يعني مثلا بإناء هذا الصاع. وبعضهم قالوا لا كلها توزن، فكل ما كان يوزن يلحق بالإيه؟ بهذه الأصناف. الآخرون قالوا لا كل ما كان يكال يلحق بهذه الإيه؟ أصناف. بعضهم قالوا لا ده كلها تؤكل، كل ما كان يؤكل يلحق بهذه الإيه؟ أصناف. إذن لو احنا اتينا بشيء مثلا الحنه، مثل ايه الحنه؟ الحنه تاكل لا تاكل. فمن الذين قالوا انها العله الاكل هيخرج الحنه من ايه؟ من اصناف الربوية. من الذين قالوا ان الحنه ان العله الكيل هيدخل الحنه فين؟ في اصناف الايه الربوية. اذا اختلف العلماء في عله هذه الاصناف السته الربوية، هل العله الكيل؟ هل العله الوزن؟ هل العله الطعم؟ طعام يعني. فتراه اختلفوا سوف يختلفون في ايه؟ في الاصناف التي تلحق بهذه الايه؟ هذا الذي نقوله، هذه هنا العله خفيه، العله هنا ايه؟ خفيه. نقرا معا ان العله هي الكيل، بعضهم قال ان العله هي الكيل في جمعان الربا على البر، وهذه العله لا تثبت بنص ولا اجماع، ولهذا اختلف العلماء في العله، منهم من يرى ان العله هي الكيل، منهم من يرى ان العله هي الطعم انها من المطعومات، ومنهم من يرى ان العله هي الوزن. ولذلك عندما نقيس الأسنان، طيب ولذلك لا ولذلك عندما نقيس الأسنان هذا من المنظفات، شيء من المنظفات، على البر بجمع العلة الوحيدة والكيف، فإن هذا القياس خفي لأن العلة فيها وفيهما غير متوكلة، إذ قد تكون العلة فيها الطعم، وبذلك يكون القياس مع الفرق لأن الأسنان ليس مطعم. الأسنان هذه شيء بيوكال أيضا، شيء بإيه؟ بيوكال. شفتم المنظفات، المنظفات منظف تضعهم على الغازي حتى نظف، هذا بيوكال، المنظف هذا إيه؟ بيوكال. فلو أنا قلت لك أن هذا المنظف يلحق بالأصناف الربوية لأنه يكال، هذه العلة إيه؟ خفية، والكتن إيه؟ خفية. لما العلة خفية وكتن خفية؟ لما؟ العلة خفية وكتن خفية؟ لما؟ لأن نحن لسنا متأكدين بنسبة 100% أن العلة كيف؟ لأن العلة إيه؟ قد يكون العلة الطعم، فهمت هذا؟ هذا هو الكتن إيه؟ الخفية. طيب، هل توجد أنواع أخرى من القياس؟ نعم، هل في أنواع من القياس غير القياس الخفي والقياس الجلي؟ نعم، في قياس الشبه، قياس الايه؟ الشبه، وهو يتردد فرع بين أصلين مختلفين الخلفين الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. وهذا مثال يوضح المعنى، هل العبد يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك، يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ طيب، ايه معنى هذا؟ في شيء عندنا اسمه قياس الشبه، قياس ايه؟ شبه. انت لو نظرت من ناحية هتجد اين الاصل؟ الاصل مثلا الانسان، اين الفرع؟ العبد. هاي الاصل، هاي العبد يلحق بالانسان ام يلحق بالبهيمة؟ نحن تكلم ناحية فقهية يا اخواننا الان، الاصل العبد يلحق بالحر ام العبد يلحق بالايه؟ بس ما هو ما هي نفس المعنى، ولكن أقصد بذلك هاي الحر، هاي العبد يلحق بالحر، أو بمعنى أصح هو يلحق بأنه يعني يكون من يعني الناس، أم أنه يلحق بالبهيمة؟ نفس في بيع الشراء، نفس في بيع الشراء الحكم، بمعنى أو بغير بيع الشراء. بمعنى أنت نظرت العبد من معنى الصلاة والصيام وأنه يحاسب وأنه يتزوج ويطلق وما إلى ذلك، فيلحق بالإيه؟ بالحر اللي هو الإنسان، معي؟ نظرت أنه يباع ويشترى ويرهن، فيلحق بإيه؟ بالبهيمة. فهمت هذا؟ إذن أنت لو تقيس مسألة مسائل هتقيسها وتاخذ الأصل الإنسان تخلي فرع العبد والأصل الحر أو الإنسان، فإنك في هذه الحالة ممكن تقيس هكذا. ولو أنت قست وأخذت الأصل البهيمة قد يكون ذلك. إذن هذا فيه شبه من هذا، فيه شبه من إيه؟ من هذا. نقرأ معه، يقول هنا والبهيمة لا تملك، لا تملك أو لا تملك هنا أصلان، هو الحر والبهيمة، والفرع هو العبد. فإن نقيس العبد على الحر، ذلك أن العبد يشبه الحر في أنه إنسان عاقل يساب ويعاقب ويهلكح ويطلق وغير ذلك، أم نقيسه، أم نقيسه على البهيمة، لأن العبد يشبه البهيمة في أنه مثلها يباع ويشترى ويرهن ويوقف ويورث. إذا فالفرع هنا العبد متردد بين أصلين، إما الحر وإما الإيه؟ البهيمة. يعني عند العبد هو الإيه؟ الفرع. ما هو الأصل؟ ممكن ما نعم، يعني الأصل ممكن يكون حر، ممكن الأصل يكون إيه؟ بهيمة. ممكن يلحق بالإيه؟ بالحر، ممكن يلحق بالإيه؟ بالبهيمة. إذا أنا ما عندي فرع، ما عندي أصل ثابت، عندي أصل إيه؟ أصلين. عندي إيه؟ عندي أصلان، والعبد بعض الأحوال بيلحق بيه بالحر، وبعض الأحوال بيلحق بالإيه؟ بالبهيمة. فالحكم في الحر أنه يملك، والحكم في البهيمة أنها لا تمأر. فالحكم في الحر أنه، الحر هو العبد، أنه يملك، والحكم في أنها لا تملك. فإذا قص العبد على الحر أو هو نعم، الحكم في الحر أنه يملك، أنه هنا يملك، فالحكم في الحر أنه يملك، والحكم في البهيمة أنها لا إيه؟ لا تملك. فإذا قص العبد على الحر في أنه يملك، وإذا قصنا على البهيمة فإنه لا يملك. ولكن الآن نتكلم عن التصرف المالي، إذا فالعبد أكثر شبها للبهيمة من حيث التصرف المالي، إذا نقيس العبد هنا على البهيمة ويكون الحكم أنه لا يملك، وهذا النوع من القياس ضعيف. يعني إيه؟ أنت الآن عندك إيه؟ عبد. نقول إيه؟ هل العبد يملك أم لا؟ يعني هل ممكن العبد يملك مالا أم لا؟ يملك طعاما أم لا؟ يملك شرابا أم لا؟ فنقول العمال يقول لو قسنا العبد على الحر فالحر بإيه؟ بيملك، يبقى العبد ممكن إيه؟ يملك. ولو قسنا العبد على البهيمة فالعبد ايه؟ البهيمة ايه؟ لا تملك. لكن اذا العبد لا ايه؟ لا يملك. فقالوا ونحن نتكلم عن التصرفات المالية. فإذا تكلمنا عن التصرفات المالية بنقيس العبد على ايه؟ على البهيمة. فإن العبد لا يملك. فإن العبد ايه؟ لا يملك. ولكن هذا قياس ايه؟ ضعيف، لأنه قياس شبه. قد يكون هذا الأصل أو يكون هذا الايه؟ في تردد بين الأصلين. بس ايش كده؟ وبعدين بس ايش؟ المسألة هي اللي تحكم نوعية القياس. لا، نوعية القياس هو اللي في ضعف. بس الشرح نفسه نوعية القياس في مسائل ركزوا على الجريمة وركزوا على الحر. المسألة هي اللي تحكم الشرح. أنت لا تقصد المسألة الفرح. المسألة بتحكم. يعني لا الفرع هو اللي بيحكم. الفرع هو لولا أن الفرع إن هو العبد ما كانت الساحة كرفني. لأن الفرع لأنه العبد. فما العبد نقيسه على ماذا؟ فوجدنا أن العبد سوف نقيسه على أصلين، ممكن أن يلحق بهذا أو يلحق بهذا، لكن أصلين. أنت هيسو على أصل ده وأنت هيسو على أصل ده. مسألة تحكم. تحكم. ولكن في الآخر القياس خفي. طيب، قياس العكس، وإثبات نقيض حكم الأصل لفرع وجود نقيض عين في حكم الأصل فيه. وهذا مثال يوضح المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فرأيتم لو رآها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا رآها في حلال كان له أجر. هذا نسميه قياس العكس. نسميه قياس العكس. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هنا استعمل قياس العكس إن هو ينظر إلى نقيض علة الأصل ويضعف فرعا. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وفي بضع احدكم صدقه. يعني الانسان اذا جمع زوجته ياخذ اجره لو هو نوى انه يحصن نفسه ويحصن نفسه ويحصن زوجته نوى الولد فكل هذا ياخذ ايه؟ اجر. طيب لو هو نوى ان يحصن نفسه حتى لازم ياخذ اجر لانه بهذا يبتعد عن ايه؟ عن الذنب. فقال رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر. استغربوا. يعني واحد ياتي شهوته يأخذها يقول عليه أجر وله أجر. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا هنا إيه؟ لو كان هو زنى كان عليه وزر؟ فهو نعم. قال إذا فلو هذا العكس هنا. العكس هنا لأن لو وضعها في حرام عليه وزر هذه العلة. طب العكس بقى لو وضعها في حلال يبقى له إيه؟ له أجر. هذا كسر إيه؟ العكس. يعني العكس العلة. فهمت ما يقول؟ طيب وصلي هم وسلم وبارك على سيدنا محمد.